بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في استدلال الاخباريين على وجوب الاحتياط بالشبهات التحريميه بوجوه عقليه، منها تمسكهم بالعلم الاجمالي و لا نعلم اجمالا بوجود احکام الزامیه تحریمیه فی الشریعه المقدسه، و لازم هذا العلم الاجمالی الاجتناب عن كل ما يحتمل تحریمه الا اذا قام دلیل علی اباحته، فما شک فی تحریمه و اباحته یحکم علیه بلزوم الاجتهاد بلزوم الاجتناب لعدم جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي. قلنا ان هذا الاستدلال لا يتم اولا بالنقض بموارد الشبهات الوجوبيه، فان العلم الاجمالي كما تعلق بوجود احكام الزاميه تحريميه تعلق بوجود احكام الزاميه الوجوبيه، ولازم ذلك هو وجوب الاجتناب عن كل ما يحتمل تحريمه ولزوم الاتيان بكل ما يحتمل وجوبه، والاخباري لا يلتزم بذلك. فما به الجواب عن الشبهات الوجوبيه يجاب به عن الشبهات التحريميه. هذا جواب من جهة النقض. أما من جهة الحل فقلنا إنه يفرز تارة أن المعلوم بالإجمال مقداره موجود، يعني المقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامي بالشريعة المقدسة، بهذا المقدار نعلم اجمالا بمطابقة الامارات الكاشفة عن الواقع اهم من المعتبرة وغير المعتبرة. فالعلم الاجمالي الاول ينهل بهذا العلم الاجمالي لا محالة، ولازم ذلك لزوم الاحتياط في اطراف ما قامت الأمارة على تحريمه كانت الأمارة معتبرة أو غير معتبرة، ولكن فيما لم تقم أمارة على حرمة شيء يرجع فيه إلى أصالة البراءة لخروجه عن أطراف العلم الإجمالي باعتبار الانهلال، كما إذا علمنا بوجود خمس شياه محرمة في قطيعة غنم، ثم علمنا بوجود خمس شياه محرمة في خصوص البيض من هذه القطيعة، وإن كان نحتمل وجود الحرام في غير البيض أيضا، إلا أن العلم الإجمالي الأول ينهل بهذا العلم الإجمالي الثاني، فتكون الشبهة في غير موارد البيض شبهة بدوية لا مانع من الرجوع إلى الأصل فيها. مقامنا يكون كذلك. المقدار المعلوم بالإجمال أولا، بهذا المقدار نعلم بوجود أمارات مطابقة للمطابقة للواقع، لا نحتمل كذب هذه الأمارات بتمامها، ففيها ما هو موافق للواقع. وهذا المقدار المعلوم إذا كان بمقدار المعلوم بالإجمال أولا ينهل العلم الإجمالي لا محالة، فلا يجب الاحتياط إلا في أطراف الأمارات، وأما غير ذلك فلا. ثم إن هذا المقدار من المعلوم بالإجمال إذا كان بقدره معلوما في أطراف الأمارات المعتبرة، الأمارات المعتبرة الصحيحة الموثقات عند الروايات الحسنات، هذه الروايات لو علمنا بمطابقة جملة منها للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال أولا. طبعا العلم الإجمالي الثاني ينحل بهذا العلم الإجمالي، فيلزم علينا الاجتناب عن كل ما دلت أمارة معتبرة على تحريمه، وأما غير ذلك حتى في موارد الأمارات غير المعتبرة لا يجب الاجتناب لخروجها عن أطراف العلم الإجمالي، وكون الشبهة فيها شبهة بدوية فلا يجب الاحتياط فيها. وهذا هو الصحيح، يعني المقدار المعلوم لنا في موارد الأمارات المعتبرة لا ينقص عددا عن مقدار المعلوم للإجمال أولا، بمعنى أنه لو أفرزنا موارد الأمارات المعتبرة ليس لنا علم إجمالي بمطابقة شيء من بقية الموارد، يعني الأمارات غير المعتبرة، وما لم تكن فيها أمارة على التحريم ليس لنا علم بمطابقة واحد منها للواقع إلا ما وافق الأمارات المعتبرة. يعني الأمارة غير المعتبرة موافقة في المزمون مع الأمارة المعتبرة، هذا لا أصل له، حالها حالا. وأما في غير ذلك فليس لنا علم إجمالي ولا بحكم واحد، فالمقدار المعلوم بالإجمال المقدار المعلوم بالإجمال في موارد الأمارات المعتبرة لا ينقص عددا عن مقدار المعلوم بالإجمال أولا، بذلك ينحل العلم الإجمالي. إن صدق الأخبار بهذا فهو، وإن لم يصدق فقال إن المعلوم بالإجمال في موارد الأمارات المعتبرة أقل عددا من المعلوم بالإجمال الأول. مثلا نفرض أن المعلوم بالإجمال أولا عددها 100، وما نعلم بمطابقة الأمارات المعتبرة للواقع عددها 60 مثلا، فيبقى 40 معلوم بالإجمال مردد بين أن يكون في موارد الأمارات المعتبرة وأن يكون في غير الأمارات المعتبرة. فطبعا يكون العلم الإجمالي بالنسبة إلى 40 باقيا على حاله، ولازم ذلك هو لزوم الاستناب عن كل ما يحتمل تحريمه. فهل في هذه الصورة أيضا يمكن القول بالانحلال أو لا يمكن القول بالانحلال؟ الظاهر والانحلال حتى على هذا التقدير، يعني على تقدير أن لا يكون العلم الوجداني بمطابقة الأمارات المطابقة للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال أولا، على هذا التقدير أيضا ينحل العلم الإجمالي الأول بالأمارات المعتبرة. بيان ذلك أن العلم الإجمالي متقدم بقضية حملية مانعة القلوب، يقول إما أن هذا نجس أو الآخر نجس، إما أن هذا حرام أو أن الآخر حرام، وهكذا. معنى العلم الإجمالي تشكيل قضية منفصلة مانعة الخلوق ويمكن الجمع، يحتمل أن يكون كلا الطرفين نجسان محتمل، لكن المعلوم بالإجمال هو الواحد، فلا يخلو الإناءان من النجاسة في مورد العلم الإجمالي، ويحتمل أن يكون هذا وذاك كلاهما نجسان، ولذا نعبر بمانعة الخلوق. وأما الجمع فهو ممكن، يمكن نجاسة هذا ونجاسة ذاك معا. العلم الإجمالي متقدم بهذا الشيء، يعني متقدم بتشكيل قضية منفصلة، قضية شرطية منفصلة مانعة الخلوق، إما هذا وإما ذاك، إن لم يكن هذا نجسا فذاك نجس، وإن لم يكن الآخر نجسا فهذا نجس. لا يحتمل طهارة كل منهما، طهارة أحدهما يستلزم نجاسة الآخر لا محالة. هذا هو حقيقة العلم الإجمالي، ويمكن بحسب الواقع أن يكون الحكم ثابتا في كليهما، ولكن لم يعلم إلا واحد منهما لا بعينه، كما يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي حدوث العلم وتشكيل قضية بل منفصلة على نحو مانعة الخلوق، كذلك يعتبر في التنجيز بقاء هذا العلم. فلو فرضنا أن العلم قد زال وجدانا أو تعبدا، فلم يمكن تشكيل قضية منفصلة، بل انحلت هذه القضية إلى قضيتين حمليتين، إحداهما متيقنة والأخرى مشكوك فيها، لا محالة ينحل العلم الإجمالي، يعني يزول معنى الانحلال، أي يزول العلم ويتبدل العلم الإجمالي، المنقل قضية المنفصلة تتبدل بقضيتين حمليتين، إحداهما متيقنة والأخرى مشكوك فيها. كما أنه يعتبر في العلم التفصيلي في التنجيز بقاء العلم، لو فرضنا أن العلم قد زال وتبدل إلى الشك، المسمى بالشك الساري، لا يكون العلم حجة، لا يكون القتل حجة، فإن الحجية تابعة لبقاء الموضوع حدوثا وبقاء، كما أنه إذا لم يكن علم حدوثا لا تنجيزا، كذلك إذا لم يكن علم بقاء لا تنجيزا. فلو فرضنا أنه قطع المكلف بنجاسة شيء أو بحرمة شيء أو بغير ذلك من الموضوعات أو من الأحكام الشرعية، ثم تبدل هذا العلم بالشك، فلم يدري أنه كان قطعه مطابقا للواقع أم لم يكن قطعه مطابقا للواقع، وهو الشك الساري، ليس له قطع بالثبوت من أول الأمر، لا يهتم بالتنجيز، لا يكون القطع من الجزان إلا على ما قيل، بل من الالتزام بحجية قاعدة اليقين، ولا نلتزم بذلك، قاعدة اليقين لا أساس لها. نعم لو كان الشك في البقاء وكان اليقين في الحدوث، هذا مورد الاستصحاب مستصحب، وأما إذا فرضنا أن الشك سرى إلى الحالة السابقة، فكان ما هو المتيقن في زمان مشكوكا في زمان آخر، وتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين لا يحكم بهديته، لأن الهدية تابعة لبقاء الموضوع، بقاء الهدية يدور مدار بقاء الموضوع، كما أن حدوث الهدية يدور مدار حدوث الموضوع، الحكم يحتاج إلى الموضوع، كما أن الأمر كذلك في العلم التفصيلي كذلك الأمر في العلم الإجمالي، لا بد من بقاء هذا العلم وعدم تبدل القضية المنفصلة بقضيتين حمليتين متيقرة ومشكوكة. فإذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين ثم بعد ذلك علمنا بأن الإناء الشرقي كان نجسا من الأول وشككنا في أن الإناء الغربي هل هو نجس أو ليس بنجس، طبعا العلم الإجمالي يزول، يعني ليس عندنا قضية منفصلة مانعة الخلو، إما هذا نجس وإما الآخر نجس، هذه القضية انعدمت، هذا نجس جزمان. بعد العلم الإجمالي علمنا تفصيلا وجدانا بأن الإناء الشرقي كان نجسا من الأول، واحتملنا نجاسة الإناء الثاني، فالتردید تبدل بالجزم بنجاسة أحد الإنائين وبالشك في نجاسة الإناء الآخر. هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز الحكم بقاء بالنسبة إلى الإناء الآخر، لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة، أو إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالتحريم لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة وإلى أصالة الإباحة أو الاستصحاب، أي أصل كان لعدم المعارضة المفروض أن أحد الطرفين كان محكوما بالنجاسة من الأول، ولا يقاس هذا بما إذا زال العلم الإجمالي بالنسبة إلى البقاء لا بالنسبة إلى الحدوث، هذا لا يوجب زوال التنجيز. لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الثوبين ثم غسلنا أحد الثوبين أم المعين، وطبعا يزول العلم الإجمالي الآن، ليس لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين فإن أحدهما طاهر جزما، هذا لا يوجب سقوط التنجيز، فإن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين حدوثا لم يزول، وإنما زال العلم باعتبار البقاء، يعني تلك النجاسة السابقة المعلومة بالإجمال لا ندري أنها كانت في طرف هذا الثوب حتى أن النجاسة تبدلت بالطهارة، أو أنها كانت في الطرف الآخر حتى تكون باقية، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين حدوثاً موجود من الآن. الآن أيضاً يعلم المكلف بأن أحد الثوبين كان نجساً جزماً، ولكن يشك في بقاء النجاسة وعدم بقائها باعتبار تردد مورد النجاسة. إن كانت النجاسة في أهل في هذا الثوب فقد تهر يقينا، وإن كان في الثوب الآخر فهو باقي، فليس الشك شكا في الحدوث بالنسبة إلى الحدوث، بل نجاسة أحد الثوبين معلومة حتى الآن، وهذا غير ما ذكرناه من تبدل العلم الإجمالي بل قضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين آجا غير هنا لم تتبدل القضية. الآن عيد الموجود نقول هذا الثوب أو الثوب الآخر كان أحد ما نجزا جزما إما هذا وإما جاد، بخلاف ما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين سابقا وقبل ذلك فإن العلم الإجمالي هناك يزول لا محالة. ليس لنا علم بنجاسة هذا الثوب أو الثوب الآخر من الأول، بل هذا كان نجسا يقينا والآخر مشكوك النجاسة. وكذلك لا يزول أثر العلم الإجمالي فيما إذا خرج أحد الأسراف عن محل الابتلاء أو جاز ارتكابه باضطرار ونحو اضطرار لهرج أو اضطرار، أو إذا فرزنا أن أحد الأسراف قد تلف وانعدم علمنا إجمالات بنجاسة أحد المايعين فأريق أحدهما وانعدم الموضوع يجب الاجتناب عن الطرف الآخر. فإنه ولو أنه بالنسبة إلى البقاء ليس لنا علم إجمالي، الآن ليس علم إجمالي بنجاسة هذا المايع الباقي ونجاسة شيء آخر، إذ ليس هنا شيء آخر. فإنه معدوم إلا أن العلم الإجمالي بنجاسة هذا أو المايع المعدوم قبل ذلك قبل انعدامه موجود. فالعبرة في تنجيز العلم الإجمالي ببقاء العلم الإجمالي متعلقا بالحدوث لا متعلقا بالبقاء. بعد التنجيز لا يعتبر البقاء، فإن احتمال التكليف في كل من الطرفين احتمال للتكليف المنجز للتكليف المعلوم، وهذا بخلاف ما إذا زال العلم وتبدل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي وشك بدوي، يعني انقلبت القضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين حكم هذا حكم الشك الساري في العلم التفصيلي، كما أن الشك الساري في العلم التفصيلي يوجب سقوط الحجية لانعدام موضوع الحجية وهو القاس. إن عدم وتبدل بالشك العلم الإجمالي أيضا كذلك، إذا تبدل العلم الإجمالي وانقلب إلى علم تفصيلي متعلق بالحدوث وشك بدوي هذا العلم الإجمالي لا أثر له. إذا كان الحال كذلك في العلم الوجداني الأمارة علم تعبدي أخرج، أنا علمنا بثبوت أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة وكان عدد هذا المعلوم بالإجمال يزيد على ما نعلم بمسابقته للواقع من الأمارات المعتبرة. نفرض أن الأمر كذلك، إلا أن الأمارات المعتبرة بعدما عينت الأحكام المدعومة في الشريعة المقدسة من أول الأمر وفرجنا أنها حجة، وبمنزلة العلم التفصيلي فقد علمنا بثبوت أحكام إلزامية في موارد هذه الأمارات بمقتضى التعبد وبمقتضى الحكم الشرعي بأنك عالم بالواقع. فقد حصل لنا العلم بالأحكام الشرعية من الأول، وغير هذا المقدار المعلوم بالعلم التعبدي مشكوك بدوي فالعلم الإجمالي قد تبدل إلى قضية متيقنة غاية الأمر بيقين تعبدي لا بيقين وجداني وإلى مشكوك بدوي وذلك كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم قامت البينة على أن أحد الإناءين معينان كان نجسا من الأبرار. إذا قامت هذه البينة وحكم الشارع بأن هذا الإناء كان نجسا من الأبرار وعلمنا بنجاسته بالعلم التعبدي فإن فهذا أوزا كنجس قد زال بحكم الشارع. ليس هنا هذا أوزا بل هذا نجس جزما غاية الأمر بتعبد من الشارع. والآخر مشكوك النجاسة من الأول يرجع فيه إلى أصالة الطهارة مثلا. وإذا كان المعلوم بالإجمال الحكم التكليفي يرجع إلى أصالة البراءة. وملخص الكلام أن العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي في التنجيس كما أن العلم التفصيلي يعتبر في تنجيزه أن يبقى ولا يزول كذلك العلم الإجمالي يعتبر في تنجيزه البقاء وعدم زواله. فإذا زال العلم الإجمالي وانقلبت القضية إلى قضية متيقنة والأخرى مشكوك فيها لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلى فرق بين العلم الإجمالي والعلم التعبدي. وللكلام تتمة مذكورة إن شاء الله.